سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم يا واصل الموصولين صلنا إليك، اللهم يا واصل الموصولين صلنا إليك، اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتغفر بها ذنوبنا وتبيض بها وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة المسكين، نسألك مسألة المسكين، نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الضرير. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا شابا إلا هديته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان، بروح وريحان، بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، ورب راض غير غضبان. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وضمته، اللهم إنا نعوذ بك من القبر وضمته، ومن الحشر وزحمته ومن الحشر وزحمته ويوم القيامة وكربته ومن الصراط وزلته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك، انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم إنهم جوعاء فأطعمهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم كن معهم مؤيدا ومعينا ونصيرا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب هازم الأحزاب هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين في كل مكان يا قوي يا متين. ربنا وإلهنا وإلهنا وإلهنا ومولانا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واصرف عنا عذاب القبر والنار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.